بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والهداية، وذلك ضمن بيان أهمية المرجعية القرآنية في مباحث المعاد وفي الوعد والوعيد، وأن الإشكالات الكثيرة التي وقعت في الواقع كانت بسبب البعد عن المنهج القرآني واستعمال مناهج بديلة، سواء تلك المناهج التي استعملها المتكلمون أو تلك التي استعملها الوعاظ والخطباء مثلا، في وخصوصا ما ورد في كتب الترغيب والترهيب والقصص ونحوه. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول علاقة الهداية بالمعاد، وأنه لا حرج في استعمال هذا الأسلوب في التذكير بالمعاد والوعد والوعيد حتى لأولئك الذين لا يؤمنون به أصلا، وحتى الذين لا يؤمنون بالله أصلا. لماذا؟ لأن الله تعالى يخاطب النفس بجميع جوانبه، ولا يفعل مثل ما يفعله أهل الحجاج والمناظرات والمتكلمون من كما يقال من مقارعة الحجة بالحجة والرأس بالرأس، لأن الله تعالى يخاطب الإنسان بجميع معانيه وبجميع لطائفه. وقد ذكرنا بعض النماذج من الآيات الكريمة التي بيّن أنها تخاطب المشركين يعني وتخبرهم عن يوم القيامة مع كونهم لا يؤمنون بها، كقوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فالخطاب هنا للمشركين، ومع كونهم لا يؤمنون بيوم القيامة، ومع ذلك توعدهم الله تعالى بها. ومثل ذلك ذكر قوله تعالى في سورة الأنعام: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. طبعا هذه الآية الكريمة وما غيرها وما بعدها من الآيات: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، إلى آخر الآية الكريمة. يقول فيها السيد حسين، يبين هنا أنه الملك وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يقول يبين الله تعالى هنا أنه الملك، أنه المدبر، أنه القدير على كل شيء. هنا يهددهم بشيء حتى ولو لم يكونوا مؤمنين به. هم مؤمنون بالله، أليسوا مؤمنين بالله؟ يأتي أشياء كثيرة تصرب الإنسان إلى درجة أن يؤمن من داخل ولو ما زال ينكر، وهذا ما سيأتي بعد. وهذا ما يدل على أن هذا أرقى أسلوب، أسلوب أنبياء الله وأسلوب كتب الله، هو أرقى أسلوب في التخاطب مع الآخرين، أنه حتى وإن كان جاحدا بأنه حق ينفذ إلى أعماقه رغما عنه. يعني طبعا هناك ما يسمى بالتصريح الكلامي، وهناك ما يسمى بالمعنى الموجود في النفس. التصريح الكلامي قد يمنع منه الجحود، قد يمنع منه الكبر. الله تعالى يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني أذكر مرة هنا بعض الملاحدة قال: كتبت مقالا في الإلحاد في إثبات عدم وجود الله، وعندما عدت إلى فراشي امتلأت بالمخافة من أن يعاقبني الله على ذلك المقال الذي كتبته. إذن هو يكتب نعم وليرضي جمهوره أو ليرضي الجريدة التي أرسل إليها المقال، ولكن في قرارة نفسه يوجد ذلك. قال: فأصابني الخوف من الله لكتابة لذلك المقال. ولذلك الله تعالى يخاطب النفس لما فيها من ذلك الأمر. وهكذا استدل بقوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. طبعا تلك هذه الآية الكريمة تلت الآية السابقة: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فقال: وهذه القضية أساسية، أن يبين لهم بأنه هو الشخص الأول الذي يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده، وأنه هو في المقدمة، بمعنى أن الشيء الذي يتحرك فيه قضية لديه ثابتة، يعني هذا الذي يدعو إليه يعني ثابت. قل أغير الله، يعني رسول الله يخبرهم بما في نفسه، وهذا طبعا هذا المعنى حتى يترسخ في نفوسهم، قل أغير الله أتخذ وليا، أنا عندما أدعوكم إلى هذا المعنى لا أدعوكم إليه من أي منطلق، أدعوه باعتبار يقين حقيقة قطعية وليس مجرد وجهة نظر كما يذكرون الآن. يبين لهم بأنه هو الشخص الأول الذي يدعوه من توحيد الله وعبادته وحده، وأنه هو في المقدمة، بمعنى أن الشيء الذي يتحرك فيه قضية لديه ثابتة لا يتزحزح عنها، ليس مجرد فكرة طرأت تخزينة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله فجاء يعمل له تطانين ثانية. هنا يبين أن القضية لديه ثابتة لا يتراجع عنها. طبعا هنا هذا مهم جدا، يعني ثقة الشخص بما يريد أن يطرحه هذه لابد منها، لأن الشخص إذا كان شاكا لا يمكن أن ينقل قناعته للآخرين، فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا عندما يأتي الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وآله، خطاب من القرآن ولكن يعبر فيه عن رسول الله، قل أغير الله، يعني الله تعالى يأمر نبيه بأن يقول ذلك الكلام، فيكون لذلك تأثيره الكبير. ولهذا في القرآن الكريم يجلس هذا المعنى، قل هو الله أحد، قل أغير الله أتخذ وليا إلى آخره. فقال عن السيد حسين في قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هذا شيء يبين لهم بأن القضية هو واثق من نفسه فيها وثابت عليها، هذا مؤثر في الطرف الآخر ومؤثر في الأتباع أيضا، لا يكونوا متشددين معه. ثم يظهر لهم بأنها كانت مجرد تطنينة فقط، طريقة ثابتة عنده، يعني هذا يعني منهج قرآني. يعني عندما نخاطب هنا يستنبط السيد حسين المنهج القرآني في الهداية وفي الدعوة إلى الله تعالى، وبالتالي عند ذكر المعاد لا نستحي من ذكر المعاد عند من ينكرونه، نذكره لهم ونعلم أنه سيصل إلى نفوسهم، ونقوله بكل طمأنينة وبثقة حتى لو كانوا ينكرون أصله وأصل الإيمان بالله، ولكن ذلك سيحدث تأثيره. متى سيكون ذلك التأثير؟ ذلك شأن آخر، يعني الداعية أو الهادي إلى الحق أو على حسب المنهج القرآني هو أن تصل الرسالة. ولهذا الله تعالى قال أجره حتى يسمع كلام الله، عندما يسمع تقام عليه الحجة، وبعد ذلك طبعا سيبقى ذلك الكلام يؤثر فيه من حيث لا يشعر إلى أن يصل إلى أن يتحقق بالهداية. طبعا على خلاف منهج المتكلمين الممتلئ بالجدل، وبالتالي يصبح الشخص وكأن القضية مجرد قضية فرعية ولا علاقة لها بأي شيء، لا بمصالحه ولا بشيء آخر. وهكذا يستدل بقوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. طبعا هذه الآية الكريمة ثلاث الآيات السابقة، والتي تأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يقول لهم بكل ثقة ذلك، فيقول عن السيد حسين تعقيبا عليها هنا يدخل في أذهانهم موضوع القيامة. يعني انظروا هنا حتى نفسي إني أخاف، رسول الله يعبر عن نفسه، يعني كأنه هنا لينقل ذلك التعبير أو ينقل تلك المخافة أو ينقل تلك المشاعر إلى نفوس الآخرين، يقول لهم لا بأس أنتم لا تؤمنون ولكني لا، أنا أخاف على مصالحي، أخاف على أن أعاقب، أخاف أن يعذبني ربي، أخاف أن يفوتني الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين الصادقين. فعندما يقول لهم هذا الكلام هذا طبعا يؤثر فيهم، حتى لو قال أنتم لا بأس لكم أن تنكروا حتى تروه بأعينكم، ولكن أنا بالنسبة لي أنا حريص على مصالحي، حريص على حياتي الحقيقية أن تدمر، فلذلك لماذا أعاند ولماذا أعاند الحق وكل الدلائل تدل عليه. يقول السيد حسين هنا يدخل في أذهانهم موضوع القيامة، موضوع العقوبة الشديدة من أول ما يلفت أنظارهم إلى تاريخ الأمم الماضية وآثارها بالنسبة للعقوبات هنا في الحياة بالنسبة لليوم الآخر. طبعا العقوبات عندما يخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا في كل الأحوال في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا الله تعالى يذكر مهالك الأمم المختلفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله مارس ذلك عندما كان يخوفهم ويبين لهم أن عقوبات الله تعالى يمكن أن تنزل عليهم في أي لحظة. قال بالنسبة للعقوبات هنا في الحياة الدنيا، بالنسبة لليوم الآخر، ألست تجد هذا الأسلوب من أول حركة الرسالة أن يذكر الناس بخطورة العواقب السيئة عليهم في هذه الحياة وفي الآخرة؟ وهكذا استدل سيد حسين بقوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يعني هذه الآية الكريمة التي تذكر يعني إنكار هؤلاء للبعث، وكيف أجاب الله. يعني هذا هنا الله تعالى يطرح إشكالية التي يذكرها هؤلاء المشركون، وهي قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هنا كيف أجاب الله تعالى؟ يقول السيد حسين: هي حياة وبعدها يموت الإنسان ولن يكون هناك بعد. يعني هذا كلامهم، هذا قولهم. ولو ترى، الله تعالى كيف يرد عليهم؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. انظروا الكلام هنا ليس بما ينطبق بالحجاج الرأس بالرأس، أو لا، الله تعالى خاطبهم بطريقة أخرى تتناسب مع نفوسهم. يقول يعني سيد حسين: أنتم بعثتم إذن وأنتم في مقام الحساب. يعني الله تعالى ينقلهم، بدل أن يجادلهم ينقلهم إلى الموقف الحقيقي الذي سيقفون فيه. أنتم، يقول لهم ما هو جوابهم على الجواب على قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين بمنطقنا: أنتم بعثتم إذن وأنتم في مقام الحساب، وتلك هي جهنم، ويقال لكم أنتم ادخلوا جهنم أليس هذا بالحق. يعني أنتم الآن تقولون لا جهنم ولا جنة ولا شيء، فالله تعالى يقول لهم، ينقله ويخاطب خيالهم ويخاطب وجدانهم ويخاطب حتى عقولهم، يقول لهم ادخلوا جهنم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. يعني هنا حتى لو أردنا أن نحول هذه المسألة إلى مقدمات منطقية وغيرها يمكننا ذلك. إن الله تعالى يقول لهم هنا يعني حتى لو يعني الكون كله كما قلنا يدل على إمكانية وجود جهنم ووجود عقاب، وبالتالي تخيلوا تصوروا، هذا ضعوه من الاحتمالات. أنتم لو الآن تنكرون، ولكن في حال وجدتم أن جهنم حقيقية ورأيتموها وقيل لكم أليس هذا بالحق، ماذا كنتم تجيبون؟ سيقول القرآن الكريم يذكر: قالوا بلى وربنا. ستجيبون بلى وربنا، هذا حق لأننا نراه. وكانوا يقول لهم: لماذا تتركون أنفسكم لذلك الوقت؟ لماذا ما دام لديكم الآن فرصة لأن تؤمنوا، وهذا الإيمان لن يضركم بل سينفعكم، فلماذا تتركونه إلى ذلك الوقت الذي ينزل فيه العقاب وترونها، ترون جهنم، وحينها لا تنفعكم رؤيتها؟ يعني هنا الفرق بين أن الشخص يعني يؤمن وهو يعني لديه إمكانات كثيرة ولديه فرص لأن يتدارك، وبين أن ينتظر حتى يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول السيد حسين: هنا يذكر الإنسان بأنه يقول بلى وربنا في الدنيا قبل أن يقول في وقت لم يعد ينفع. ولهذا بدل أن يقول يعني في جوابه ينتظر حتى يوم القيامة ليرى جهنم ويقول بلى وربنا، يعني يقول العاقل يقول أقولها في الدنيا أحسن، أتدارك، أحصن نفسي، ابتعد عن كل ما قد ينزل بها. يقول أن يقدم لك الحق، تؤمن بالحق وتتبع الحق وتسير عليه، ما ينفع يوم القيامة تقول بلى وربنا. يعني هنا الآية واضحة في هذا الدلالة. وهكذا استدل بقوله تعالى، طبعا هناك آيات كريمة كثيرة استدل بها على هذا المعنى، وأن الخطاب يمكن أن نخاطب مشركين ومعاندين بهذه المعاني. من ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يقول سيد حسين: لاحظ كيف يقدم أن الحالة هذه حالات من حالات الخسارة عند الإنسان أمام القضية هذه، مجملها هنا في الحياة يرفض، ثم يوم القيامة سيقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. حينما وجد الأمر حقا، هناك جهنم والوعيد والأشياء كلها واضحة أمامه أن هذه حالة خسارة. يعني هنا لدينا فرصة للتدارك، لهذا الآية الكريمة تبين وترسم للخيال هذا المشهد. وطبعا الخيال هو من أدوات الإدراك التي نحتاج لاستعمالها، والقرآن الكريم دعا إلى استعمالها من خلال هذه المشاهد. وحتى الآن العلم كلهم يقولون في شخص مثلا مخترع لأن لديه الخيال الواسع، مفكر لأن لديه خيال واسع. فلذلك مخاطبة القرآن الكريم ورسمه لهذه المشاهد، يعني كلها دليل، كلها من الوسائل التي استعملها القرآن الكريم لتحقيق الهداية الإلهية واستعمال الوعد والوعيد وسيلة لذلك. والحمد لله رب العالمين.